هذا عيد بالنسبة للنصارى مقدس، عيد مرتبط بعقيدتهم، بدينهم، بتاريخهم، عيد له طقوس، له شعائر، له معنى كبير عند النصارى. الغريب أن بعض المسلمين يشارك النصارى بهذا العيد وهو لا يفهم ما معنى هذا العيد أصلا. هذا مرتبط بقضية الميلاد التي يختلف المسلمون عن النصارى فيها كلية، ومع هذا يشاركونهم في احتفالاتهم. على أي شيء تحتفل أيها المسلم، أيها الموحد؟ هل تؤمن بالميلاد الذي يحكيه النصارى بطريقته وبمعناه وبمن ولد من؟ هل تؤمن بهذا المعنى أم أنك تشارك هكذا ولا تدري؟ بعضهم يقول يا شيخ بس هي فقط مشاركة، وهي يعني من باب إدخال الفرح والسرور عليهم، مثل ما يشاركوننا بديننا نشاركهم بدينهم. هم يقولون عيدكم مبارك، احنا نفس الشيء نهنئهم بأعيادهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ليس لأنهم هنؤونا نهنئهم، يكفي أنك تتشبه بالنصارى بهذا الأمر حتى تكون منهم. احذر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم